ما تتغيري بقى حرام عليكي، هدمتي حياتنا وحبنا. ما تتغيري بقى بوس ايديكي، لان اللي باقي مننا. ما تتغيري بقى حرام عليكي، هدمتي حياتنا وحبنا. ما تتغيري بقى بوس ايديكي. مستهلش كل ده، أنا كل يوم بسببك بعلم نفسي أحسى، عشان يوم ما استغنى عنك بسهولة أقدر أنسى. أنا كل يوم بسببك بعلم نفسي أحسى، عشان يوم ما استغنى عنك بسهولة أقدر أنسى. صبري عليكي مش ضعف مني وقوة منك، لا ده انا صابر عشان راجل وبكمل الناقص عندك. مش فاهم ايه حصل لك فجأة، طول الوقت قفلاني منك، ورغم زعلي ورغم تعبي مش هين عليا ابعد عنك. ناسي عملنا ايه عشان نكون انا وانتي البعض، انا كل يوم بسببك بعلم نفسي اقسى، عشان يوم ما استغنى عنك بسهولة اقدر انسى. صبري عليكي مش ضعف مني وقوة منك، لا ده انا صابر عشان وبكمل الناقص عندك. ما تتغيري بقى، ما تتغيري.